نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الله المستمعين الكرام الذين أسأل الله لهم توفيقا في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم وأثابكم الله. من الأسئلة في هذه الحلقة التي وردت إلى البرنامج، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين؟ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله جل وعلا يذكر بقدرته على العباد، حيث إنه سبحانه يحيي الموتى. وإحياء الموتى يشتمل على معنيين: الأول بث روح الحياة في الإنسان، وذلك في يوم القيامة، فإن الله جل وعلا يحيي الخلق جميعا ويحاسب العباد على ما يكون من أعمالهم، ويكون ذلك اليوم من مواسم الجزاء التي يجازى فيها العباد على أعمالهم. وهذا المعنى لهذه الآية ظاهر فيها، ومن معاني هذه الآية الكريمة أن الله جل وعلا يبقي الذكر الحسن لمن يؤدي أعمالا صالحة، فيبقى ذكرهم في الخلق ويستمر أجرهم بعدهم، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولا مانع من حمل الآية على هذين المعنيين معا، فإن الآية محتملة لهما، فيكون من معناها أن الله يبعث الموتى بعد موتهم ليجازيهم على أعمالهم، وكذلك من معاني الآية أن يبقي ذكر أولئك الذين قدموا أعمالا صالحة ممن ماتوا، حتى يكون هذا من أسباب استمرار أجرهم ومن أسباب ثناء الخلق عليهم ودعائهم لهم. وقوله: ونكتب ما قدموا، أي يسجل على العباد جميع الأعمال التي عملوها، حيث إنهم بذلك يقدمون لآخرتهم، سواء كان ذلك من أعمال الخير أو من أعمال الشر. ويكون مما يكتبه الله جل وعلا للعبد أن يكتب عمله الذي أداه في حال حياته، وكذلك يسجل للإنسان آثار عمله، يعني من آثار الخير أو الشر، ويدخل في ذلك أولاد الإنسان الذين يحسن تربيتهم فيقدمون لوالديهم أعمالا صالحة تنفعهم، ويقدمون دعاء واستغفارا لوالديهم، فيكون هذا من الآثار الناتجة عن أفعالهم. وهكذا إذا كان الإنسان قد دعا عباد الله إلى طاعة من الطاعات فاستجاب له الناس، فإن بقاء ذلك العمل الذي دعا الناس إليه يستمر أجره له حتى ولو كان ذلك بعد وفاته. وهكذا كل عمل صالح وجد من الناس وقد أرشدهم إليه أحد أولئك الذين قد ماتوا فإن أجره يستمر وثوابه يبقى ولو بعد موته، فكل عمل صالح ينتج عن تعليم الإنسان لغيره أو وعظه له ونصحه أو أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر فإنه يسجل له في حياته. وهكذا الأعمال التي يبقى أثرها من مثل إنشاء مراكز الخير، من مثل مدارس العلم ومراكز تحفيظ القرآن، أو من مراكز الإحسان إلى الخلق من مثل المستشفيات، ومن مثل الملاجئ، ومن مثل مواطن إضافة الضيف وإكرامه، فإن العبد يستمر أجره ولو بعد وفاته. فكل هذا من الأعمال التي تكتب له. وفي مقابل هذا كل عمل ينتج عنه شر فإنه من آثار عمل الإنسان وبالتالي يكتب له. فذلك الذي عمل عملا في وسائل التواصل الاجتماعي نتج عنه ضلال بعض الخلق، أو نتج عنه ترك بعض الناس لواجب شرعي، أو نتج عنه إقدام بعض الناس على معصية من المعاصي، فإن ذلكم الداعي الذي دعا إلى هذا الأمر يكون عليه وزر من عمل كل عامل لذلك الفعل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وحينئذ ينبغي بالإنسان أن يختار تلك الأعمال الصالحة التي يبقى أثرها في العباد ويستمر عطاء الناس بناء عليها، ليكون هذا من أسباب رفعة درجته يوم القيامة. وفي هذا إشارة إلى تفاوت الناس في مراتبهم عند الله جل وعلا، كما أن هذه الآية مشتملة على فضيلة الدعوة إلى الله وفضل العمل لهداية الخلق إلى سبيل الله جل وعلا، وهي كذلك دالة على نزول مرتبة أولئك الذين يدعون إلى المعاصي ويكونون من أسباب إقدام الناس عليها. وبالتالي على الإنسان أن يحذر من أن يكون سببا من أسباب أفعال السوء، فيكون هذا من أسباب نزول درجته وإحصاء عمله عند رب العزة والجلال. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وشيء هنا عامة تشمل الأعمال والاعتقادات والنيات، فقد أحصى الله هذه الأمور ولم يبق شاردة ولا واردة من أعمال الناس إلا وقد سجلت في إمام مبين، أي في اللوح المحفوظ الذي سجلت فيه أعمال بني آدم، أو أن المراد تسجيل أعماله في الصحف التي تكون بين أيدي الملائكة ويسجلون بها أعمال بني آدم. أحسن الله إليكم. انتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: حديث اختلاف أمتي رحمة، هل هو صحيح وما معناه؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اختلاف أمتي رحمة، بل هذا الحديث لا إسناد له صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنصوص الشرعية قد دلت على ذم الاختلاف وبيان أنه من الأمور غير المحمودة في شرع الله جل وعلا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتأليف كلمة الناس وبجمعهم ليوافق ما جاءت به الشريعة من الأمر بالائتلاف والنهي عن الاختلاف. وقوله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، دليل على هذا المعنى، فإنه يدل على أن حالة الاختلاف تخالف حالة الرحمة. ومن هنا فإن الاختلاف ليس من الأمور المحمودة لذاتها، وإذا وقع اختلاف فينبغي أن يتقرب الناس من بعضهم وأن يتفهم بعضهم من بعضهم الآخر، ليكون هذا من أسباب اجتماعهم وزوال الاختلاف عنهم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل ويقول: حفظكم الله، في قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. يقول: يا شيخ، إن وسائل التواصل فيها الخير وفيها الشر، ولكن هناك من يستهتر ويستهزئ بالأمور الشرعية، فما توجيهكم؟ جاءت النصوص بالتحذير من الاستهزاء بالآخرين وبيان سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وخصوصا إذا كان الاستهزاء فيما يتعلق بالأمور الشرعية أو بالتزام الإنسان بطاعة رب العزة والجلال. وهذا الأمر يحذره المرء ويعلم أن عاقبته سيئة في الدنيا والآخرة، ومن ثم يجتنب الإنسان هذا الذنب العظيم ألا وهو الاستهزاء بالآخرين. وانظر إلى قول المنافقين عندما قالوا للمؤمنين: إنما نحن مستهزئون، أي يستهزئون بدعوى الإيمان ويستهزئون بأهل الإيمان، فرد الله جل وعلا عليهم فقال: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وقد نهى الله جل وعلا المؤمنين عن الجلوس مستمعين لأولئك المستهزئين، وبين أن الاستماع لهم وأن حضور مشاهدهم ورؤية تماثيلهم من الأمور المنكرة. فقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وبين جل وعلا أنه سيكفي أهل الإيمان استهزاء هؤلاء الهازئين الساخرين، كما قال: إنا كفيناك المستهزئين. وعلى الإنسان أن يعلم بأن له سلفا صالحا استهزئ بهم في طرق الخير فكانت العاقبة لأهل الخير، وكانت السيئة والعاقبة الشنيعة لأولئك المستهزئين. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ولذا فإن العبد يعلم بأن هذا الاستهزاء يعود على صاحبه بالشر والسوء، ومن ثم يمسك نفسه عن الدخول والولوج في أبواب الاستهزاء بالآخرين. والناظر في سنة الله في الكون يجد أن سنة الله في الكون أن يعود أثر الاستهزاء على المستهزئ. قال تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا، يعني أخرتهم قليلا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ وإذا تقرر ذلك فإن الإنسان يحذر من أن يقدم على الاستهزاء بالآخرين لئلا تنزل به العقوبة في الدنيا والآخرة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون. وقال تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ومن هنا على الإنسان أن يمسك لسانه وأن لا يستهزئ بالآخرين. قد يكون في الآخرين عيوب تنقص مكانتهم في أعين الخلق، فلا يكون هذا سببا من أسباب الاستهزاء بهم، بل يحذر الإنسان من أن يستهزئ بغيره. وقد روى الترمذي بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستهزئ بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: كنت أعمل أعمال خيرية وخدمة للآخرين، ولكن لسوء فهم بعض الزملاء تركت هذا العمل، هل يكتب لي الأجر حيث تركت هذا العمل بسبب نظرة هؤلاء الزملاء للعمل الخيري؟ ينبغي بالإنسان أن ينظر إلى ما يرضي الله، ويكون من أسباب رفعة درجته عند رب العزة والجلال، فإن نظرة الخلق لا تغني عنه من الله شيئا، ولا تكون سببا من أسباب إحجام الإنسان عن أفعال الخير. ولو كان أنبياء الله يحجمون بسبب نظرة الناس إليهم لما وصلت إلينا دعوة الخير والهدى. فانظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دعاه قومه إلى أن يترك الدعوة إلى الله، وكانوا يستهزئون به لاستمراره في هذا السبيل ويؤذونه أشد أنواع الأذى، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن صبر واستمر على الخير ولم يلتفت لنظرات الآخرين. ومن ثم إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإنما تستفيد من عملك الصالح. ولذا لا تكن ضعيف القلب تترك أعمال الخير خشية من كلام الآخرين أو من تجريحهم فيك أو من إساءتهم الظن فيك، وإنما على الإنسان أن يعتصم بالله جل وعلا وأن يسير على طريق الخير والهدى، ليكون ذلك من أسباب رضا الله عنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عليه سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يستشعر أن الله يراقبه وأنه مطلع عليه، وأن نظر الله له يتابعه في كل وقت من أوقاته، لا يخفى شيء من أحوال العبد على رب العزة والجلال. ومن هنا فعليه أن يقدم ما يكون سبب من أسباب مرضاة الله على مراعاة الخلق الذين لن ينفعوه ولن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله له. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يعيننا على طاعته وأن يجعلنا من الموفقين لأنواع العبادة له، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال المسلمين جميعا وأن يبارك فيهم وأن يسعدهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.